عليه او اشتد عليه البرد فله ان يلبس الكنادر هذه لانها خف مقطوع، لكن لا يلبسها ابتداء وانما يلبس من عليه. اذا لم يجد الا الكنادر هذه التي لا تبلغ الى الكعبين فلا بأس، اذا ما وجد الا خف فهل يلزمه قطره خف طويل بوك يعني اللي يسمونه او اللي يسميه جنود مفطار او نحو ذلك، فهل يلزمه قطره؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح انه لا يلزمه قطره وان الزام القطع منسوخ، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينه فلما اتى في عرفه لم يامر بقطعهما اذا احتاج الى ذلك. ومن المناسب التنبيه على ان طالب العلم دائما اذا اتت المواسم رمضان وقت الحج جاء وقت عاشوراء اي موسم فيه تعلق باحكام شرعيه فانه يراجع كل سنه، لان هذا ادعى الى تثبيت العلم وادعى الى ان يكون غير حاجر للحق او حاجر لما في الكتاب والسنه من الدلائل في ذلك. فاذا اقبل رمضان تراجع احكام الصيام في كتب الفقه والحديث وفتاوى اهل العلم واحكام الزكاه واحكام القيام، وتراجع احكام العيدين. اذا اقبل الحج قبله بشهر من الكهف تقرا في احكام الحج تثبتها سنه سنتين ثلاث، تلاحظ ان هذه المسائل تتضح لك شيئا فشيئا وتستزيد كل سنه بما لم يكن عندك في السنه الماضيه. هذا طبيعي في طالب العلم، طبيعي في حسن الانسان. تقرا اول مره يفوتك تاخذ مثلا 20-30% وكثير منه لانك مركز على البعض كثير منه يفوت تحتاج فيه الى سؤال. السنه القادمه تنظر تقرا فتجد ان عددا من المسائل واضح، مثلا تعريف الحج واضح، شروط وجوب الحج واضح، اركان الحج واضح، انواع الاحرام واضح. تزيد في مسائل لم تكن واضح تزيد حصيلتك، ثم بعد ذلك السنة المقبلة وهكذا. طالب العلم لا يمكن أن يتعلم في سنة، العلم جادته طويلة لا ينتهي الإنسان منه إلا بالموت. وتذكرون كلمة الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أنك تكتب وأنت في هذا السن يعني بعد أن على شأنه رحمه الله، قال مع المحبرة إلى المقبرة. طالب العلم لا ينتهي من طلب العلم من البحث بحسب ما أعطاه الله جل وعلا، وخذ من فراغك لشغلك، خذ من فراغك لشغلك يعني استغل وقت الفراغ، استغل وقت الشباب، استغل قبل أن تسوق، إما بعيال تكون مسؤولا عنهم أو بمشاغل أو طالب العلم إذا وجد الصحة والفراغ يقبل على طلب العلم يستفيد، لأنه النور في القلوب وفي الصدور والبينة في ما يتعبد به الإنسان ويراه في أحوال الناس. نكتفي بهذا القدر. نقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى، وهي قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. وفي قوله: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، مسائل أيضا. المسألة الأولى أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه مذمومة وضلال، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. والواقع يدل على أن طائفة من ادعوا الصلاح والسلوك والزهد والعبادة ادعوا أشياء تحصل لهم إما بالإلهام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة، وأجمعت الأمة على خلافها. وهذا كثير في من يدعون تصوف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. الطحاوي رحمه الله قرن فيما ترى ما بين تصديق الكهان والعرافين وما بين ادعاء أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة، لأن الناس قد يظهر لهم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن والعراف، لأن الكاهن والعراف حالهما معروف والناس يحذرون من أهل الكهانة، سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها تلويث السنة، ويكرهون الكهانة والعرافة ويكرهون الكاهن والعراف لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يظهر الصلاح فإن هذه قد تشتبه كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة، وهذا قرن بينهما لأن مسألة الكاهن والعراف ظاهرة، لكن أيضا لا نصدق من يدعي شيئا مخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ممن ظاهره الصلاح ويدعي أحوال أو العلم بأمور الغيب. المسألة الثانية: الذين نسبوا إلى الولاية ذبح الواو وعدوا من الأولياء وأهل الزهادة فئات مختلفة متنوعة، منهم الغلاة الذين زعموا أنهم يوحى إليهم، ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يلهمون ويخبرون بالغيب، ومنهم وهم دونهم من يزعمون أنهم على قدرة في تغيير الأحوال والعلم بالضمائر وأنهم يحدثون بما أحدثه الناس بعده، يعني فيما مضى واللي قبلهم فيما سيأتي. ولا شك أن طريقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة، وهي أنهم يتعبدون ويتجهدون ويرجون الله جل وعلا ولا يدعون شيئا

لأن مسائل الاجتهاد ليست هي مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وهذا يحتاج إلى زيادة، وهي أنه لا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها الخلاف في القول. أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس هذه لا إنكار فيها من بين أولى، لأن كل مجتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموضع، لأن طالب العلم يتسع صدره للعلم، وهذا إذا حباك الله جل وعلا اتساع صدر العلم فإنك تؤتى علما جديدا، وهذا هو الواقع والمشاهد. أما من يضيق بالأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء ولا يبحث في نأخذ هذا ونأخذ هذا، وإذا أورد عليه أحد قولا نظر في كلامه وتأمل فإنه يشرب بعض العلم. وهذا كلما اتسع قدر طالب العلم كلما أوتي الصواب في العلم، وأوتي الصواب أيضا في العمل، في عدم تعدي على المسلمين، تعدي على العلم أو على طلبة العلم أو نحو ذلك. الله جل وعلا يقول لعباده: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينه. والفرق والخلاف يحصل فيه تعدي في كثير من الأحيان، ولا يقول العبد التي هي أحسن. والله جل وعلا أمر بأن تقول التي هي أحسن. وأنا ألحظ، وربما منكم كثير لاحظوا، أن أحدا منا قد يقول قولا يكون غير واضح، فيأتي أحد ويعترض عليه فهو يتألم ويتحرج لنفسه أنها أخطأ أو أنه ما أدرك الصواب، فيأتي الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مخرج لنفسه. وهذه من وسائل الحرمان. وإذا قوى الله جل على طالب العلم على أن يكون قويا على نفسه، لأنه إذا ما استبحت له صورة المسألة لا يتكلم، ينتظر، يسكت، يعلم نفسه السعده، يعلم نفسه عدم الاستعجال في الكلام، عدم إلقاء الكلام على هواه، الدقة في الألفاظ، كيف يعبر عن المسائل. إذا غلط يقول غلط أنا ما أسهل منه، عند من يرى تحقيقا حق فعلا أنا ما فهمت، أنا ظهر لي كذا يجب أنه انحرف ذهني إلى شيء آخر، يقول أنا ما فهمت، أنا غلطت، أنا ما أسهل منه. وهل من شرط طالب العلم أيخطب؟ ليس من شرط، إنما من ألف غلطاته سواء في قوله وفي عمله فهو الصغير، هو الذي يثنى عليه. أما أن يقنه يأتي أحد لا يخطئ، لا يغلط فيما يتكلم، لا يغلط في تعامله، لا، هذا لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أكمل الخلق قال: يا ربي اللهم، قال: اللهم أيما عبد سببته أو سكنته فاجعلها عليه رحمة. يعني من مقتضى الطبيعة يغلط الإنسان، إنسان يتحمل، لكنه من يتصبر يصبره الله، ومن يتحلم يعطيه الله جل وعلا الحلم. لهذا عود نفسك على الحلم، عود نفسك على الصبر، عود نفسك على ألا تنتصر لنفسك في المسائل العلمية، حتى لو جاء المقابل وطعن فيك في علمك، طعن فيما في طريقة في الإرادة، لا تتأثر بهذا، وجعل الكلام على العلم، لأنك مبلغ للعلم ولست منتصر لنفسك، والمنتصر لنفسه يحرم نفسه

فهذه محرمة ولا تجوز ويجب إنكارها، لكن لا تدخل في الربا المتفق عليه. أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرت، الخلاف القوي والخلاف الضعيف. كيف؟ أو أقل من القائد خلاف الشاذ في منكر يجب فيه الإنكار، لأن ما لها يعني تدل بقوله جل وعلا لا تظلمون ولا تظلمون، وأن بفوائد هذه ليس فيها يعني الربا المحرم قالوا هو الذي فيه ظلم للمسكين ظلم لصاحب المال، وهذا يقولون هذا صاحب المال إذا أودع ماله في البنك ولم يأخذ عليه شيئا والبنك هو الذي استفاد صار هو الآن المغلوب، فأخذ الفوائد عنده منه عدل، وأن ترك الأخذ ظلم له، لأن البنك يستفيد وهو لا يأخذ، يشغل المال ويستفيد معلوم أن المال يقبل إنما باليوم، يعني كل يوم فيه فوائد كسب يعني على طريقة التجارات العالمية وأشبه ذلك، فعندهم هذه الشبهة. لكن هذا لو أقر لآل الأمر إلى أن البنوك من غير الأدلة النقطية في الموضوع، لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم، لو أقر ذلك والحقيقة هو الذي فيه الظلم، لأنه لو أقر ذلك صارت البنوك تأخذ 100% وتعطي هذا صاحب الفوائد 5% 6% 3% نحو ذلك. والأصل في ذلك أن صاحب المال إذا أراد أن يعطي من يشتغل له أن يكون شريكا له، شريكا له في مكسبه وفي خسارة. فالناس تنمو أموالهم، يعني لو فرضنا أنهم سيبيعون وسيأخذون هذا 5% ولا 6% ولا 7% ولا 10% سيوجهون البنك قد يحصل 50%، فسيبقى نمو المال عند هذه الفئة قليلا ونمو المال عند أهل البنوك عظيما، فتقوى البنوك ويضعف الناس. واحد، هذا هو حقيقة الظلم الجمال. هذه الأشياء ما لها علاقة بالبنك، نخلوها تجمع نشوفها اليوم إن شاء الله، بدنا ننتهي قبل الحج إن شاء الله، وكل ما نرغب نجيب على كل الأسئلة إن شاء الله. وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحظ والرضا. إذا لم يجد الله هو يوجد السر بشيخ يقولوا يسأل فنادر بن جوان يرضي السبيل عن حمد كانت تحت الشعبين هل أشهر يعني قبل أشهر فخبر من الحج تاوه لا أشهر من هذا الجنة من الحج يقول السبب السؤال شخص ما فتح بن جوان هابا عن هذا القول هذا المجموعة من المسؤول اللي هو من القبل أن يذكر عن المعرفة بالمعرفة ماذا تترك في أكثر؟ يذكر عن هذا موضوع عن المتعة خاص، لكن يبقى القوضة مؤمنة مع القوضة ولكن الشيخ إن جاءتك يميل إلى المعرفة أنت يغلق طيب الشيخ سؤال الشيخ الحج مثل المسجد هل يجوز مثل المسجد يلبس التساتين في الحاجة؟ يعني بس ولو كان محتاج؟ ولو كان من الأشخاص الذين يتفقون، مثلا الجميع الدعوية عن داخل 1500 على السنة داخل 1500 على السنة ويبقى يعني العمل بعد سنة تذهب إلى أي مستشفى ويبقى عالم مجانا. نعم خلي اللي بكر اللي يقر مجلس الشهور عن جامعة مجلس الشهور هو ميلة شهرية حرار الله عنه بالضمان أنا كان أستعمل أستعمل معها ماشي أنا رأى شهر شركة الآن جميع التعاونية أنا فيها تقول 6500 على السنة وبعد سنة في 1420 يبدأ يعني إذا كانت 3000 في السنة أنا أدفع 1500 في السنة فإن أدفع 3000 يبدأ الحق أذهب مثلا إلى أي مستشفى سواء سوّل عملية مثلا أو أي علاج يكون على حساب كمان يعني هذا مثل أي الحكم الثاني أبين في التأمين يعني تدفع شيء ولا تدري يوم تدفع لكن واحد مثلا يقول مثلا هذا يعني ما بيعني في الخصم من الراتب لا لا أدفع تدفع مثلا واحد قال هذا في مصلحة لي مثلا أنا تأمين تأمين لا حكم التأمين يدخل في الخلاف التأمين لا تأمين مثل تأمين السيارة مثلا واحد مثلا أنا مثلا بسوي تأمين لزوجي وهي مثلا حامل جاعد مستشفى مثلا ثلاث سهام في اي مستشفى فيه اكبر مستشفى ولو مثلا حتى بطريقية او شيء يدفع يا الله خير هذا يا الله خير يا هو تحصل ثلاث سهام مثلا هو جبها مثلا العملية او الولادة الطبيعية كل 5000 و3000 عشر هذه السنة الثانية وهم هم دولة وثمانية ايه وهذه صورة إذا حتى هذا الامتحان شوفوها لا هناك رياضة أنا أكثر هذا العلم مثل بيش أي حدا من الشغلة حدودها ما غلطة إذا كان لحاجة معينة ويعلم أنها ستتحقق يعني ما أدري يعني لكن غالب ظنهم أنهم بيصير مثلا عشان في فرق من الاتخاذ الاعتراض الكلي كيف؟ الاعتراض الكلي في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد في الاعتقاد هو الاعتقاد هو في قلبه ليس فيه ان الله نافع هو الاحسن انما هذا الاسلوب يعتقد في داخل ان الماده هي كل شيء هذا هو الاعتقاد لكن الاعتماد غسل قلبه واعتمد صاحبه ما يشوه ابدا لهذا صار الاعتماد على الاسباب شكرا الاعتماد على الاسباب بالكليه مو بس من الأسباب فقط لكن من الأسباب الكلية اللي دون اعتماد القلب على ما سمع عنه هو محرم أو نقول يدخل في نقص التوحيد شرك أصغر أو شرك خفيف أما الاعتقاد هذا كفر يعتقد أنه لا تستطيع حقيقة لا نعتقد على رجل هذا كفر واحدة يعتقد انها ما في عمل مثلا الله الطبيب بيعمل لك عملية خاصة ماذا في قلبه شنه يؤذن الاعتماد على الله وكذا فعله كذا للطبيعة هذا حمري يعني فاتر لأفضل فاتر لأفضل لكن في قلبه فيه قصر الاعتماد لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بالذات لو قال بدل الطبيب انا بيكفي ما دام في قلبه شيء من التوكل على الله اعتمد على السبب هذا يدخل في شيء من الجزء المحرم او شيء خفي ونصفه بحسب الحال لكن المساله الثانيه تعتقد ان هذا السبب كافي دون ما هو السبب ما هو بالنسبه للكبت هل كبت الى الان جعل الصبر كالما الله جل وعلا يعني اعوذ بالله يكفي الطبيب الدكتور كافي هذا داعي يقطعك هذا كله يعتقد عنه ما يكون احد يعتقد انه يعتقد الاعتماد على الاسباب فقط يعتقد الاسباب فقط ويكون عنده فينا المؤمن لازم يكون عنده الاعتماد على الله جل وعلا لكن يعتمد على الاسباب بحسب الحال قبل لكن ما كان يعرف يعني كيف يعني قبل الموت لا هو ما يصير متى يتحقق لكن غالبا غالبا تدخل فيه واحد لكن اذا كان تحقيق خلاص سيأخذونه منك اذا ظلوا يدخلوا اجبركم سيخصمونه ها؟ لا كان الراتب خلاص هذا الثاني انت اذا ما استفدت منه ايش رجعت اليه؟ متعجات إلى الأرض في الحالين وهذا أشد نفسك وكأن المال تركته لهم أشد نفسك فهو إذا أخذت عنك إذا ألزمت به أخذت مالك من الحق ما في بأس لا مالك من الحق هم من المال مالك من الحق اللي لك من الحق في الأخذ من أخذ من كذا لن تتعالج مسألك عارف مهم أيضا يأخذون منك خصم عشان مثلا في الخارج يكثر اللي راح للخارج ما في لو يشتري إيش دفاية لازم لو يشتري أي شيء لازم يخفض تأمين لا في ضعف ما لا في حيلة فإذا تركه لهم ما صار إيش غرمين لهم غرمين يعني هو أعانهم على الجهات الغرر الدخول فيه منه أب لكن إذا ترضى عليك إيش إذا ترضى عليك هذا فأن تجعل غرما واحدا أحسن من هذا إيه غرما لأن الخطم ضررين بالنظر المقاسي بشيء بشيء من الحمد على الخوف الذي يحملك فكما يجب أن يكون محظم على خوف المحظم الشيخ عبد الرحمن الحمد قال الله شيء أخر في العرض لأنها محرم من الشرك الأصغر هو التوسع الشرك الأصغر يعني فيه أمر تشريك يعني هو ما ترك الأمر والنهي إلا خوفا يعني هو مصلحة مش مجرد خوف إلا أنه خاف منهم كخوف يعني أو قدم خوفهم عليه خوفه منهم على خوفه من الله فيه أمر تشريك في الأظهر التعبير بالمحرم الخوف عن غير الله فيما لا يقدر عليه من الله لتعرف الخوف الشرك لا لأن الخوف الشركي والخوف السحر أن يعطى شيء غيبي نار الله جل وعلا من الخصائص أن يؤذي بدون سبب مطاحي وقال واحد لولا فلان ما كان كذا بدون تشريك مع الله لولا فلان وفي ذلك هل في كل شيء تحصل إذا كان في مقابلة نعمة هذا اندفاع نقمة يعني فيه نعمة حصلت له قال لولا فلان ما حصلت لي أو اندفع عنه مصيبة أو نقمة قال لولا فلان ما كان جاني كذا المتفضل عليه ولا المتفضل؟ المتفضل المتفضل المتفضل الشغرات ما بنتكلم فيها متفضل عليه، لأن المتفضل عليه في تعلق القلب بمن تفضل عليه. أما المتفضل مثلا أنا لو أقول لك لولا أنت فأنا ما أصبت أنه للسنة، لولا أنا ما أصبت أنه للسنة، هذا يدخل فيه اللب لأنه من المتفضل. لكن القلب هنا ما في التعلق، هنا يدخل في بحث آخر، الفخر مثلا أو يدخل فيه يعني في ضوابط أخرى. لكن الضابط المنهي عنه أن يكون ممن انتفع مد النافع، لأن هذا قلبه تعلق بمن أحسن إليه، تعلق بمن بالسائق اللي بسببه ما صالحه، تعلق بالطبيب، تعلق بمن أحسن إليه. تعلق هذا كل يدخل له التشريك في الظاهر. أما حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ما دخل من جهتين، من الجهة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم متفضل وابناء وفي الأحاديث اللي فيها النهي إنما هو في المنتفع بنعمها والانبساع النقمة. الأمر الثاني أن قوله لولا أنا يقصد إيش؟ يعني لولا شفاعتي، وشفاعته عليه الصلاة والسلام تقبل ابتداء ولا بفضل الله؟ معلوم أن لو قال لولا أنا يعني لولا شفاعتي، شفاعتي له، شفاعتي ما تقبل الله بإذن الله، فرجع الحمر ولو لم يذكر ظاهرا رجع الحمر إلى الله سبحانه. إيش هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو كان لولا دليل تعلم، لو كان الأمر آخر لو الثاني ما كان فلان يفهم الثاني كيف يقول لولا عمل كذا يقول كذا فلان آخر ما في له يعني على القلب هيدخل هذا إذا هو دخل هنا على حكم أنه ينظر إلى وريد الفضل ولا ينظر إلى إيش؟ مثل مثلا أنا أقول لك مثلا لولا أنت عبد الله ها ما صار لك كذا وكذا مثلا دخل في الشرك أن لولا الله ثم عبد الله صحيح؟ ليش؟ لأنه الآن دخلنا في اسم انتفاع، يعني هو المتفضل والمتفضل عليه أنت الآن داخل. أما الحديث فتوجيهه على الوجه فلان قول عمر لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه متفضل عليه بدون أن يتفضل لأنه قال لولا الهوى مستوى في نفسه يعني لا يقرأ لولا الهوى هو أقرب شيء تنضبط به هو ما كان في أمره تنضبط له أمره من أول أن يكون استعمال لولا في تحصيل نعمة أو اندفاع نعمة بسبب من الأسباب فيعزوه للسبب يعزو تحصيل النعمة للسبب ولا يكره الله يعزو اندفاع النعمة للسبب ولا هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون فيه في ذكر تعلق في القلب بهذا السبب حصل تعلق السبب حصل الشرك قلبه وقلبه سبحانك الله استقاضي شيخ الصلاة خلف الكاهن أو العراق وهو مع مسجد تصلي في بيتك وتصلي في المسجد تصلي في بيتك أو تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني طلعت وتخشى من التكبير لأنه قصار الأمر أن الصلاة خلفه باطلة، الصلاة خلفه باطلة ظاهر، وفي الصلاة خلفها تقوية له وتزكية له كلها، فإذا اضطررت في هذا لو صليت واحد تعيد أنه كافر يعني أنت تصلي معه في المسجد وترجع في البيت وتصلي تعيد الصلاة تصلي في المسجد نعم بس مو دايم يعني إذا اضطررت ما في إلا هذا المسجد اللي يكون في الحي ماذا تفعل مسلم؟ هل هذا المسجد الوحيد اللي بتصلي فيه الكاهن؟ وإلا بتصلي في بيتك؟ خلي في بيتك ما تصلي واحد أو مسجد آخر وجماعة ولو بعيد شاهد أن الكهان العراق ما يصلي واحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ربنا لا حول لنا ولا قوة إلا بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آمين.